سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ويرد عليه أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا، وإنما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعي. كان الكلام في شبهة التخيير التي أوردها المحقق العراقي على مسلك الاقتضاء. قلنا بأن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذه الشبهة بوجوه. الوجه الأول، ذكر بأن المحذور ليس هو حرمة المخالفة القطعية أو ارتكاب ما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعي. كان الكلام في شبهة التخيير التي أوردها المحقق العراقي على مسلك الاقتضاء. قلنا بأن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذه الشبهة بوجوه. الوجه الأول، ذكر بأن المحذور ليس هو حرمة المخالفة القطعية أو ارتكاب المخالفة القطعية، وإنما المحذور هو الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال بأن هذا الحكم الظاهري الذي تقولون يلزم منه الترخيص في القطع، الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، هذا الحكم الظاهري ممتنع. لماذا؟ مدعاكم هذا بعد أن هذا الحكم الظاهري الموضوع بهذا النحو ممتنع. لماذا ممتنع؟ هل لأنه يتنافى مع الحكم الواقعي في المبادئ، أو يتنافى مع الحكم الواقعي في الجعل، أو يتنافى مع الحكم الواقعي في الامتثال، أو يتنافى مع الحكم الواقعي في الأثر العقلي المترتب على الحكم الواقعي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة، وهي أن الحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري ليس له ثواب مستقل، عقاب مستقل، محذور مستقل، مستحيل في ذاته. هذا هو القدر المتيقن المشترك بيننا وبينكم. الحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري فيه محذور جعله، أبدا لا يوجد محذور، ما لم يتنافى مع من؟ مع الحكم الواقعي في مرتبة من مراتب الحكم الواقعي. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا قبل أن يدخل في البحث يقول هناك أصل مسلم نحن وأنتم نتفق عليه، وهو أنه لا إشكال في أننا متفقون على أصل واضح، وهو أن الحكم الظاهري ليس بذاته يشكل محذورا وقبحا كقبح الظلم مثلا، ولا من المحالات كاستحالة الدور والتسلسل، وإنما استحالة جعله منشأه ماذا؟ أنه يتنافى مع الحكم الواقعي في مرتبة من مراتب الحكم الواقعي. ما هي مراتب الحكم الواقعي؟ نستعرضها: المبادئ، الجعل، بعد الأثر العقلي الموجود للحكم الواقعي، لأن العقل يحكم بوجوب امتثاله، بعد الامتثال الخارجي. هذه مراتب الحكم الواقعي. إذن أنتم في الرتبة السابقة لابد أن تقبلوا معنا، وأنتم تقبلون أيضا أن الحكم الظاهري في نفسه، في نفس بنفس جعله، لا يوجد فيه لا محذور الاستحالة الدور أو التسلسل، ولا أنه قبيح كقبح الظلم، وإنما إذا استحال جعل الحكم الظاهري في مورد فإنما هو لتناحيه مع مرتبة من مراتب الحكم الواقعي. أما المبادئ فقد قلنا بأنه ليس بينهما تناخل لاختلاف المتعلق، لأن الحكم الواقعي مبادئه في المتعلق، وذاك مبادئه أين؟ مبادئه في نفس جعله، وكذلك في مقام الجعل لا تنافي بينهما، وكذلك في مقام الامتثال، لأن المفروض أننا لا نتكلم في مقام الامتثال، لأن المفروض أنه تركهما معا، إذن لا يوجد تنافي في مقام الامتثال. يبقى التنافي أين؟ في الأثر العقلي. الحكم الواقعي ماذا يقتضي؟ ماذا يقتضي؟ يقتضي حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. والمفروض هنا الحكم الظاهري بالتخير يلزم منه حرمة المخالفة، يلزم منه المخالفة القطعية أو لا يلزم؟ لا يلزم. يلزم منه المخالفة القطعية أو لا يلزم؟ نقول يلزم، ولكن المخالفة القطعية مسلككم الاقتضاء متوقف على عدم ورود مرخص، وقد ورد المرخص. انتم مو مبناكم علية كالمحقق العراقي، انتم مبناكم ماذا؟ اقتضاء. إذن اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بنحو التعليق لو بنحو التنجيز، يعني معلق على عدم ورود مرخص وقد ورد المرخص. إذن الإشكال الأول الذي أورده السيد الشهيد على جواب السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه هو أنه نحن لا نتعقل أن الحكم الظاهري هنا يكون منافيا للحكم الواقعي في أي مرتبة من مراتبه، فلا معنى لاستحالة جعله على نحو التخير. واضح؟ قال نقرأ هذا. قال ويرد عليه أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا. هذه إشارة إلى النقطة المشتركة بيننا وبين المجيب، وإنما يمتنع جعل الحكم الظاهري متى؟ إذا كان منافيا للحكم الواقعي في مرتبة من مراتب الحكم الواقعي. ما هي المراتب؟ قال والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ مبادئه كما بينا، فلم يبق إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال الخارجي والأثر العقلي الذي لهما. وقد فرضنا أن إجراء الترخيصين بنحو مشروط لا تلزم منه مخالفة قطعية، ولا أيضا تجب الموافقة القطعية في المقام. لماذا؟ لأنها بنحو الاقتضاء والأصل المرخص في أحد الطرفين بشرط تلك الآخر. يقول ماذا؟ لا تجب الموافقة القطعية لأنها بنحو الاقتضاء للعلية. وقد فرضنا هنا أن حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرافع، لأن مسلكنا ماذا؟ الاقتضاء للعلية، قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه، فلم يبق هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم في بالإجمال في أي مرحلة من المراحل، لا في المبادئ ولا في الجعل ولا في الأثر ولا في الامتثال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على جواب سيده الأستاذ هو أنه من قال لكم أنه كلما ترك الجميع لزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية؟ أنتم قلتم أنه إذا ترك الطرفين يلزم ماذا؟ يلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. نحن نصور لكم علما إجماليا تركها لا يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. هذا المثال اللي ذكرتوه كان بها المشكلة، وإلا أكو أمثلة أخرى. لا يلزم من تركها جميعا ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية، وهو ماذا؟ قال كما إذا افترضنا وجود علم إجمالي ثلاثي مو ثنائي، ثلاث أطراف به، ونفترض أن الترخيص في كل طرف في هذا الطرف مقيد بترك الثاني وفعل الآخر، التفتوا جيدا. عندنا علم إجمالي بثلاث أطراف، إجراء أصالة البراءة هنا مقيد بماذا؟ بفعل الثاني. وماذا؟ وترك الثالث. أو بفعل الثاني بترك الثاني وفعل الثالث، الذي يعبر مقيد بترك أحد بديليه وارتكاب الآخر. لا تهمنا، إجراء أصالة البراءة في أليف مقيد بماذا؟ مقيد بأن يرتكب الثاني، يعني يفعل الثاني، يشرب الثاني ويسرق ماذا؟ الثالث. وافترضوا هذا الإنسان سيعلم من نفسه أنه هو سيشرب الثاني وماذا؟ ويترك الثالث. يمكنه أن يجري أصالة البراءة أو لا يمكن؟ ها؟ يمكنه أن لا يمكن؟ متى يمكنه؟ بشرط أن يفعل الثاني. خب إذا تركها جميع، يوجد عنده ترخيص قطعي لو لا يوجد عنده ترخيص قطعي؟ ها؟ لا يوجد. إذا تبين أنه مو في كل مورد إذا ترك الجميع يلزم ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية. متى يستطيع أن يجري البراءة؟ متى يوجد عنده ترخيص فعلي؟ إذا فعل الثاني. فلو تركها جميعا يوجد ترخيص قطعي أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. ولو فعلها جميعا يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن متى يوجد الترخيص؟ إذا فعل البعض وترك البعض الآخر ولا يلزم منه ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية. ما أدري واضح النقطة ولا؟ إذن أنتم تقولون يلزم كلما تركهما ماذا؟ الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. الآن نقول تركهما أو تركها جميعا ولا يلزم عنده ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية. لماذا؟ لأنه عندما يتركها جميع عنده ترخيص، لو ما عنده ترخيص ما عنده ترخيص، لأن الشارع إنما رخص له أن يجري البراءة إذا فعل الثاني وهو لم يفعل الثاني، فأكو عنده ترخيص لو ما عنده. ففي ترك الجميع لا ترخيص، وفي فعل الجميع لا ترخيص، وفي فعل البعض دون الآخر ماذا؟ ترخيص قطعي وترخيص احتمالي. ترخيص احتمالي، فلم يلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. هذا مشكال السيد الشهيد على سيده الأستاذ. هنا بعد هذه المطالب تبين دقة الأصول، وإلا حجية الظهور ما يصح من دقة الأصول. يقوم حجية الظهور سيرة عقلائية مولانا ونمشي، هذا اجتهاد هناك ما يبين. اجتهاد وين يبين؟ هنا يبين. فلهذا أنت تجد بأن هذه الكلمات وجوه الذاكرة السيد الشهيد سيد الخوئي رحمة الله تعالى على أكثرها في الدروس التي تدرس في الحوزات العلمية بعنوان بحث خارج تقبل هذا الوجوه. اللي ما مطلع على أوجه إشكالات السيد الشهيد ها، وما اللي مطلع فبيولد إشكالات منه السيد الشهيد. وهذا معناه أنه لو السيد الشهيد ما عنده هاي الإشكالات فهو يقبل لو ما يقبل؟ يقبل. وهذا معناه أنه مولانا هذا الغزالي عرف الكلمة هو لا يطيفه، يقول المقلد على نحوين، إما مقلد في المدلول وإما مقلد في الدليل. المقلد يقول على نحوين، مرة يقلد النتيجة، مرة يقلد ماذا؟ في الدليل على النتيجة. في النتيجة هو كلاهما ماذا؟ كلاهما مقلد. هذا هو الوجه الأول وجوابه. قال هذا على بل هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد حتى يلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية كيف؟ وذلك بأي أن تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية لا ثنائية، ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بترك أحد بديليه وارتكاب الآخر فعل الآخر. ذاك الوقت عنده ترخيص، أما إذا ترك الجميع فلا ترخيص، فعل الجميع فلا ترخيص، فعل البعض دون البعض الآخر يوجد ترخيص ولكنه مو قطعي بعد وإنما هو احتمالي. الثاني ما ذكره السيد الأستاذ أيضا، السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول: أنتم قلتم لنا أنه يوجد عندنا إطلاق في هذا المورد وإطلاق في هذا المورد، وهذا الإطلاق أفرادي وأحوالي هنا وأفرادي وأحوالي هنا، جئتم إلى الإطلاق الأحوالي، قلتم إجراء الأصل في هذا الطرف مع الإطلاق مع إجرائه في الطرف الآخر، يعني فيه حالة حتى الإجراء في الطرف الآخر، هذا بينت لنا. ولكن هذا الإطلاق الأحوالي هو مو مختص بهذا، احنا عندنا إطلاق أحوالي بنحو آخر نبين لكم الآن بعض أنحاء التقييدات في الإطلاق الأحوالي. هذا الإطلاق دليل الأصل، هذا إجراؤه هنا، هذا هو الوجود الأول له، إجراؤه هنا شنو الوجود الثاني له؟ لأنه هذا الأصل بإطلاق يشمل هذا ويشمل ذاك ويشمل الثالث ويشمل الرابع، تارة نأخذها جميعا معا حتى لحالة الآخر، هذا نحو من الإطلاق الأحوالي. وعندنا نوع آخر من الإطلاق الأحوالي، شنو هو؟ إجراء الإطلاق أو الأصل في هذا قبل الآخر وإجراؤه في ذاك بعد الأول، هذه أيضا من حالات الفرد، من حالات أن يكون قبل الآخر ومن حالات ذاك أن يكون ماذا؟ بعد الأول، هذه مو من الحالات؟ خب لماذا أنتم لا تقيدون هذا التقييد؟ تقولون بأنه إجراؤه مقيدا بعدم إجرائه في الفرد الثاني، في الثاني مقيدا بعدم إجرائه في الفرد أول، هذا نحو أيضا من التقييد في الإطلاق الأحوالي مو، أو نحو أليس نحو آخر من التقييد في الإطلاق الأحوالي هذا؟ وترجيح ذاك السنخ الأول على السنخ الثاني بلا مرجح. ثم لماذا تقولون هذه الطريقة؟ والمحقق العراقي يقول لابد هذه الطريقة، في مقام الجواب نقول لماذا؟ لماذا هذه الطريقة؟ خب النتيجة شو تصير سيدنا؟ يقول لأنه أنت إذا قلت في هذا الطرف قبل الآخر، خب في الطرف الآخر شنو عندك؟ في ذاك الطرف عندك بعد الآخر، خب في أين نجري؟ هنا لهنا شو يصير؟ يتعارض يتساقط. في التصوير الذي ذكره المحقق العراقي قال بأن الإطلاق الأحوالي هذا لحالة فيه إطلاق يشمل حتى حالة الإطلاق للآخر. الآن احنا سويتكم إطلاق أحوالي آخر، وهو أنه قبل الآخر يعني الوجود الأول، بعد الآخر يعني الوجود الثاني، هذا نجيه الإطلاق دليل الأصل وما بي إطلاق دليل الأصل بإطلاق، فلا بد أن يجري في أحدهما دون الآخر. خب يجري في أحدهما دون الآخر هذا أو ذاك؟ أنتم تقولون الأول ويؤدي المطلوب، نقول لماذا مو الثاني؟ فهم يتعارضان وهم يتساقطان ونصل إلى نفس النتيجة التي هي محل الكلام وهو المطلوب. السيد الشهيد يقول هذا الواجب، تصوير الإطلاق الأحوالي بهذا النحو صحيح، ولكنه نحن دائما التفتوا جيدا، نحن دائما في عندما يتعارض ونرفع اليد، خب لا نرفع اليد جزافا، وإنما لابد أن نرفع اليد بمقدار الذي يقع فيه التعارض، أما بالمقدار الذي لا يقع فيه التعارض هم نرفع اليد؟ السيد الشهيد أكو أندفت وجه ثالث، أنا إيش أشعر بأن الوضع الوجه مو هالقد واضح، هذا الوجه الثالث في قوله مو الثاني، هذا الثاني، تعالوا معنا إلى الثالث، ما ذكره أيضا هذاك أنا أوضح لكم، اسمحوا لي أوضح قبل هذا البيان الوجه الثاني. هذاك من نجاوب الجواب عن هذا الوجه الثاني أيضا يتضح. نحن قلنا في الوجه الثالث، هذا الجواب الثالث الذي يذكره السيد الخوئي عن شبهة التخيير التي ذكرها المحقق العراقي، يقول نحن قلنا توجد عندنا 4 أصول، عندنا أصلان ولكن به ماذا؟ إطلاق أفرادي، إطلاق أحوالي، هنا إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، وين؟ في الطرف الثاني. يجد يصير هاي الإطلاقات 4. أنتوا قلتوا نرفع اليد عن 2 من الأحواليين يبقى الأفراديين بنحو التخير، ها؟ فأكو طريقة أخرى وهو أن نرفع من أحدهما الأحوالي والإفرادي ويبقى الآخر، ممكن لو ممكن؟ فإذا كان ممكن ولا مرجح لأحدهما على الآخر فيتعارضان فسقط. هذا الأفرادي والأحوالي يتعارض بعد، مو يتعارض فقط الأحوالي. العراقي كان يريد أن فقط يجعل التعارض وين؟ بين الأحواليين مع الحفظ على الأفرادي. ها؟ يقول يوجد حالة أخرى وهو أن نرفع اليد عن طرف واحد بما فيه الأفرادي والأحوالي ويبقى الثاني، وحيث أنه لا يوجد ترجيح فإذا يتعارضان ويتساقطان، فالنتيجة وجوب الموافقة القطعية. واضح هذا؟ هذا الوجه للجواب واضح؟ في مقام الجواب عن هذا الوجه الثالث السيد الشهيد يقول نحن خموض باختيارنا تبرعا منا، نريد نرفع اليد من هنا لو نريد نرفع اليد من هنا، نحن لابد أن نرى أن مقدار الذي يرتفع به التنافي والتعارض أي مقدار فنرفع اليد على الإطلاق، والمقدار الذي لا يقع فيه تنافي بعد هل يمكن نرفع اليد على الإطلاق أو لا يمكن؟ وفي المقام لا يوجد عندنا تعارض بين الإطلاق الإفرادي لأحدهما مع الإطلاق الإفرادي والأحوال للآخر. والشاهد على ما نقول، التفتوا جيدا، إذا رفعنا اليد عن الإطلاق الأحوالي لأحدهما فد واحد، هذا الإطلاق الأفرادي ينسجم مع الآخر أو لا ينسجم؟ من الواضح أنه ينسجم معه، لأنه هو يقول تجري في أصالة البراءة بعد ما به حتى لو أجريته في الآخر، بعد يتنافى مع الآخر أو لا يتنافى؟ لا يتنافى معه. إذا تبين أن الإطلاق الأفرادي يتعارض مع الأفراد والأحوال هناك أو لا يتعارض؟ لا يتعارض. إذا لا مجال لرفع اليد عنه. نعم الذي يتعارض منه هو الأحوال والأحوالين، لابد أن نرفع اليد عن أحدهما، وحيث أنه غير معين فنضطر أن نرفع اليد عنهما معا. أما الإطلاق الأفرادي فلا موجب لرفع اليد عنه. لماذا؟ لأن الإطلاق الأفرادي بلا أحوالي ما يتعارض مع ذاك حتى نرفع اليد عنه، ولو رفعنا اليد عنه لكان رفعا تبرعيا بلا ملاك، لأن رفع اليد عن الإطلاق يحتاج إلى ملاك، وهنا في الأفرادي لا يوجد عندنا ماذا؟ ملاك لرفع اليد. نعم في الأحوال يوجد عندنا الملاك وهو إذا رفعنا أحدهما فإنه يكون تاما، وحيث أنه لا نعلم أيا منهما أنه نرفع اليد عن هذا أو عن ذاك فنقول برفع اليد عن أحدهما لا على التعيين، وهو التخيير المطلوب الذي يقوله المحقق العراقي. واضح صار هذا؟ هسه تعالوا معنا إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني بيعدنا إطلاق أحوالي الذي قلنا مع الآخر وقبل الآخر ومع الآخر، هذا قبل الآخر ومع الآخر يتعارضان لو ما يتعارضان، كما عندنا إطلاق أحوالي هنا قبل الآخر يعارضه هناك شنو؟ إطلاق أحوالي بعد الآخر. أما إذا رفعنا اليد عن أحد الإطلاقين الأحواليين بالمعنى الذي ذكرنا فإنه لا يوجد له معارض. أما قبل الآخر بعد الآخر كما أن هذا فيه إطلاق قبل الآخر يعارضه ماذا؟ الإطلاق في الآخر بعد الآخر، فإذا هنا يوجد له معارض. أما في الإطلاق الأحوالي اللي إحنا نذكره وهو الذي يذكره المحقق العراقي، رفع اليد عن أحدهما بعد إلى معارض أو ليس له معارض؟ ليس له معارض، ولكن حيث لا نشخصه فيتعارضان ويتساقطان. فالوجه الثاني والثالث أيضا غير تامين. هل نقراها مثلا؟ قال ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد، فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر وهو الذي اقترحه العراقي، أو بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر. هذا قبل الآخر بعد الآخر يعني الوجود الأول والوجود الثاني. قبل الآخر يعني أن يجري في الوجود الأول دون الوجود الثاني، أن يجري في الوجود الثاني دون الوجود الأول. فأي مرجح لتقييد على تقييد؟ لماذا أنتم تقولون فقط تلك الطريقة التي تنتج المطلوب؟ اذكروا هذه الطريقة. الجواب: ويرد عليه أن التقييد إنما يراد متى؟ لماذا نحن نحتاج إلى التقييد في هذه الحالة؟ لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل، وإبقاء حالة وإبقاء الحالة التي لا معارضة لها من حالات الطرف الآخر. وفي المقام إذا رفعنا اليد عن الإطلاق الأحوالي لأحدهما، بعد أكون معارض لو ما عدنا معارض، ها؟ ما عدنا معارض في الآخر. أما هنا قبل الآخر بعد الآخر، فكما أن الإطلاق له دليل، أن الدليل الأصل له إطلاق لقبل الآخر، دليل الأصل له إطلاق ماذا؟ بعد الآخر. فلا يمكن أن يبقى أحدهما دون الآخر، والحالة التي لا معارض لها كذلك هي حالة ترك الطرف الآخر. وأما حالة كونه قبل الآخر مثلا، فجريان الأصل فيها يعارض ماذا؟ يعارض جريانه في الآخر حالة كونه بعد صاحبه الذي هو الوجود الثاني. الثالث ما ذكره أيضا من أن دليل الأصل إطلاقا أفراديا لهذا الطرف ولذات، وإطلاقا أحواليا في كل من الفردين لحالة ترك الآخر وفعله، والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين معا، هو يندفع بماذا؟ كذلك يندفع برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين خاصة دون الآخر، وحيث أنه لا نعلم أنه هذا أو ذاك، فيتعارضان ويتساقطان. فأي مرجح لأحد الدفعين على الآخر؟ يعني أحد الدفعين ينتج التخير والدفع الآخر لا ينتج التخير، مع أنه لا يوجد مرجح. الجواب: ويرد عليه أن المرجح هو أن ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول للمحذور ليس له معارض أصلا. انت ارفع فقط يدك عن الاطلاق الاحوالي لاحدهما، بعد عندك معارض؟ اما هناك ليس الامر كذلك، يبقى عندك معارض حتى لو رفعت اليد. انت تريد ان ترفع اليد عن هذا، خب لماذا لا ترفع اليد عنها؟ تريد ان ترفع اليد عن هذا، خب لماذا لا ترفع اليد عنها؟ لأن هذا له معارض. أما أنت عندما ترفع اليد عن أحدهما بعد ليس له معارض، لا يقول لك شخص لماذا لا ترفع اليد عن الآخر. فلهذا قال: ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول المحذور ليس له معارض أصلا. يعني إذا رفعنا اليد عن الأحوالي في أليف، هذا يقول لنا الباء لماذا لا ترفع اليد عني هيك بلسان. أما إذا رفعنا اليد عن الأحوال والإفراد هنا، الآخر شي يقول لي، ها؟ يقول لي ماذا لا ترفع عني؟ ما أدري واضح ولا؟ هناك عندما نرفع اليد عن أحدهما بعد ما إلى معارض، الآخر لا يقول لماذا لا ترفع اليد عني، لأنه بعد معارض ما إليه. أما هنا من أرفع اليد عن أحدهما أحوالي وأفرادي، الآخر شي يقول لي؟ يقول لي لماذا لا ترفع اليد عني أنا؟ فإذا رفع اليد عن أحدهما له معارض. أما في النحو الذي يذكره المحقق العراقي، رفع اليد عن أحدهما ليس له معارض، وما يبقى تحته بموجب الدفع الآخر الذي يقترحه في دخوله له معارضون، بخلاف الدفع الأول فإنه ليس له معارض. الوجه الرابع: أن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للواقع. هذا الوجه بالأمس أشرنا إليه. قلنا بأن هذا الحكم الظاهري الذي ينتجه هذا التخير غير محتمل المطابقة للواقع. لماذا؟ لأن هذا الحكم الظاهري يقول يباح لك شرب الماء إن تركت شرب الخمر، ويباح لك شرب الخمر إن تركت شرب الماء. ومن الواضح أن الحكم الواقعي هو شرب الماء مطلقا، والحكم الواقعي في الخمر هو حرمة شرب الخمر مطلقا، كلاهما ليس بمشروط. فهذا الحكم الظاهري مخالف للواقع قطعا، لو مو مخالف ونشترط في صحة الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة، لا أن نعلم أن الحكم الواقعي ماذا على خلافه. ما أدري واضح ولا؟ إذن الوجه الرابع يقول بناء على هذين الترخيصين المشروطين وهما حكمان ظاهريان، هنا نعلم بمخالفتهما للواقع، لأن الواقع إما هو الإباحة بلا قيد، وإما هي الحرمة بلا قيد. وهذا الحكم الظاهري أو الحكمان الترخيصيان الظاهريان يثبتان الإباحة مع القيد والحرمة مع القيد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لم يثبت عندنا أننا في الحكم الظاهري نحتاج احتمال المطابقة للواقع. الحكم الظاهري يحتاج إلى ركنين. الركن الأول، التفتوا جيدا، الركن الأول الشك في الواقع. الركن الثاني أن يكون قادرا للتنجيز والتعذير عن الواقع. إذا علمنا بالحكم الواقعي، التفتوا جيدا، إذا علمنا بالحكم الواقعي الشك يرتفع، ونحن هنا نعلم بالحكم الواقعي أو لا نعلم؟ ها؟ لا نعلم، لأنه مجمل عندنا علم إجمالي، وإلا لو عندنا علم تفصيلي أتسلى مجال للحكم الظاهري. إذن متى يرفع اليد عن الحكم الظاهري؟ إذا علمنا بالواقع تفصيلا. والمقام نعرفه بالواقع تفصيلا أو لا نعرف؟ لا نعرف. ونحن نحتاج في الحكم الظاهري إلى قيدين: شك في الواقع، ويوجد شك في الواقع، وتنجيز، صلاحية التنجيز. لماذا نشترط هذا الشرط؟ لأنه قد يكون شك ولكن لا توجد فيه صلاحية التنجيز، ما في قدرة، لأنه ماذا؟ لأن لسبب مانع من الخارج سأفترضه. المهم نحن لا نشترط في صحة الحكم الظاهري هذان أكثر من هذين القيدين: شك وصلاحية التنجيز والتعذير. والشك موجود وصلاحية التنجيز والتعذير موجودة، حتى لو علمنا المخالف للواقع. وكم له نظير، الإخوة يتذكرون نحن ذكرنا لهم أمثلة من مخالفة الحكم الظاهري ماذا؟ للواقع. كما لو ذكرنا، كما لو أشرنا فيما سبق، لو أقر شخص على نفسه بالسرقة، خب إقراره يوجب دفع المال، وحيث أنه مرة واحدة لا يجوز قطع اليد، وهذا الحكم قطعا مخالف للواقع. هذا الحكم اللي أجرينا، هذا الحكم الظاهري مخالف للواقع لو مو مخالف للواقع؟ قطعا مخالف للواقع، لأنه هذا الإنسان لو سارق في الواقع فكما يجب أخذ المال منه يجب ماذا؟ قطع أصابعه، ونحن لم نقطع. لو مو سارق في الواقع فكما لا يجوز قطع أصابعه لا يجوز ماذا؟ أخذ المال منه، لأنه ليس بسارق. إذن الحكم الظاهري يحتمل، لا نشترط فيه احتمال المطابقة، نشترط فيه الشك أولا وصلاحية التنجيز ثانيا. ويرد عليه أنه لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهري، عفوا، أن الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي، والترخيص المشروط ليس كذلك، مو محتمل المطابقة. لماذا؟ لأن ما هو ثابت في الواقع إما الحرمة المطلقة وإما الترخيص المطلق، ولا يوجد عندنا حرمة مقيدة أو ترخيص مقيد. ويرد عليها أنه لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهري، وإنما يشترط في الحكم الظاهري أمران، أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه أو التعذير عنه، وهنا فيه كلا الشرطين. إذن هذا الوجه الرابع أيضا لدفع الشبهة أيضاً. الخامس وهو التحقيق. في هذا الوجه الخامس أكو ثلاث مقدمات لابد أن نشيرها، وهي مطوية في كلام السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فلا بد أن ندقق في هذه المقدمات الثلاث. كل حكم أعم من أن يكون، هذا المقدمة الأولى الأمر الأول، كل حكم أعم من أن يكون إلزاميا أو غير إلزامي، واقعيا أو غير واقعي، يعني ظاهري، عندما يجعله المولى له مدلولان. المدلول الأول وهو ما يحكيه الإنشاء، هذا الإنشاء الذي أنشأه المولى في مقام الجعل ووصل إلينا في مقام الدلالة، هذا المدلول الأول، وهو في مقام الجعل في مقام الإنشاء له معنى. هسه هذا إلزام، ترخيص، واقع، ظاهر، متعلق بالجامع، متعلق بالواقع، هذه كلها مؤديات ماذا؟ مؤديات الإنشاء والجعل ومقام الدلالة، هذا المدلول الأول. المدلول الثاني ما هو؟ أننا بنينا على مسلك العدلية من أن كل حكم أمرا، سواء كان أمرا نهيا، واقعيا، ترخيصيا، ناشئ عن مصالح ومفاسد. فإذا المدلول الثاني وهو أن هذا الإنشاء يحكي عن تلك المبادئ. واضح هذه المقدمة؟ إذا المقدمة الأولى تقول أن لكل حكم واقعي، ظاهري، ترخيصي، إلزامي، مدلولان تصديقيان، أحدهما المدلول الإنشائي وهو الإيجاب الإنشائي أو التحريم والترخيص ونحو ذلك، والثاني المدلول التصديقي الحكائي وهو ثبوت مبادئ الحكم من المصلحة والحب والمفسدة والبغض ونحو ذلك من الأمور التي هي مبادئ الأحكام مطلقان. واضح هذا المطلب. الأمر الثاني أن الحكم إذا كان واقعيا، التفتوا جيدا، الحكم الواقعي في مقام الإنشاء إلزاما أو ترخيصا لا فرق. حسنا نجي إلى الإلزام. الحكم الواقعي في مقام الإنشاء له طريقتان من الجعل والإنشاء. مرة يقول المولى يجب عليك، يجب علي ماذا مولانا؟ يقول تجب عليك صلاة ما. هنا الحكم الواقعي متعلق بالجامع لو متعلق بهذا أو بهذا؟ ها؟ بالجامع. هذا نحو من تعلق الحكم الواقعي بمتعلقه. وأخرى أن الحكم الواقعي ليس هو الجامع، وإنما الحكم الواقعي هو ماذا؟ هو أحد الفردين، الإلزام بأحد الفردين عند ترك الآخر. يعني المولى يقول أوجب عليك عتق الرقبة، متى؟ عندما تترك الإطعام. أوجب عليك الإطعام، متى؟ عندما تترك عتق الرقبة. هنا إلزام، ولكن إلزام بالجامع لو إلزام بأحد الفردين عند ترك الآخر. ها؟ الثاني واضح، مو إلزام بالجامع. هنا هذا هو الحكم الواقعي في مقام الإنشاء، هم يمكن أن يكون هذا وهم يمكن أن يكون ذاك. خب هذا المدلول الإنشائي للحكم الإلزامي، مدلوله التصديقي يعني مبادئه. نقول المبادئ أيضا يمكن أن تكون لأن هناك تطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. يعني كما في مقام الإثبات للحكم الواقعي الإلزامي يمكن نحوان من التعلق بالجامع أو بأحدهما عند ترك الآخر، مبادئ ذلك الحكم الإلزامي أيضا تكون ماذا؟ تكون ماذا؟ تكون بنحوين، تارة تكون المبادئ قائمة بالجامع، وأخرى تكون المبادئ قائمة بالإتيان بأحدهما عند ترك الآخر. فلو تركهما معا يستحق عقوبتين أو لا يستحق عقوبتين؟ ها؟ يستحق، لأنه كان عنده واجبين، وكل منها ائت به إن لم تأتي بالآخر ولم يأت بهما معا فإذا وجبا معا أكو عند عقوبتين. أما لو كان تعلقه بالجامع عند عقوبتين لعقوبة واحدة، عقوبة واحدة. إذن كما أنه، التفتوا جيدا، كما أنه في مقام الجعل والإنشاء للحكم الواقعي الإلزامي يوجد نحوان، تعلق بالجامع لو تعلق بأحدهما عند ترك الآخر، مبادئ الحكم الواقعي الإلزامي أيضا كذلك، يعني إما تعلق بالجامع إما تعلق بأحدهما عند ترك الآخر. معقول أو مو معقول؟ نعم معقول. تعالوا معنا إلى الحكم التخصيص، إلى الحكم الظاهري. إذا نشوف بأنه هاي الخصوصية هم موجودة في الحكم الظاهري لو مو موجودة، يعني أن الحكم الظاهري في مقام الإنشاء يعقل فيه النحوان أو لا يعقل فيه النحوان؟ ها؟ يعقل. مرة المولى يقول رفع ما لا يعلمون، ومرة يقول ماذا؟ رفعت اليد عن هذا عند تركي الآخر، رفعت اليد عن ذاك عند تركي هذا. معقول. إذن في مقام جعل الحكم الظاهري يعني الإنشاء كلا النحوين متعقل أو غير متعقل؟ ها؟ متعقل. ولكنه، التفتوا جيدا، ولكنه في مقام المبادئ هم أكو نحوين أو لا يوجد نحوان؟ هنا نريد أن نقول أنه لا يوجد نحوان من التعلق بحسب مبادئ الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن مبادئ الحكم الظاهري ماذا؟ الحكم الظاهري له مبادئ مستقلة أو ليست له مبادئ مستقلة؟ ليست له مبادئ مستقلة. ومن هنا فإذا وجدنا تخييرا مبادئه وين يعني؟ يعني في الجامع لو في هذا لو في هذا، بعد لا يعقل أن تكون مبادئه وين؟ في اثنين بشرط ترك الآخر. ما أدري هاي النقطة واضحة ولا؟ يعني المولى الآن تعارض عنده باعتبار دلبني على الحكم الظاهري بتفسير السيد الشهيد وهو التزاحم في مقام الحفظ. الآن تعارض عند المولى حكم إلزامي، غرض إلزامي مع غرض ماذا؟ ترخيصي. أيهما يقدم؟ فإن كان غرضه الإلزامي مقدم مطلقا على الترخيصي يوجب يحرم المخالفة القطعية ويوجب الموافقة القطعية، وإن كان غرضه الترخيصي أهم من التحريمي والإلزامي ماذا يفعل؟ كما يجوز ارتكاب، كما لا يوجب الموافقة القطعية يجوز ماذا؟ المخالفة القطعية. أما إذا كان المولى بين بين، يعني إذا تعارض عنده الغرض الإلزامي مع الترخيصي فيما يرتبط بالمخالفة القطعية يقدم الإلزامي، فيما يرتبط بالموافقة القطعية يقدم ماذا؟ ها؟ الترخيصي. إذا قدم الترخيصي يعني شنو؟ في الموافقة القطعية يعني معناه شنو؟ يعني أنا أريد منك الجامع أحدهما، أريد هذا أو هذا، لأن المفروض أنه لا توجد خصوصية في أحد الطرفين، وإلا إذا أكو خصوصية في أحد الطرفين لقدمه على الطرف الآخر. قال اجري البراءة في هذا دون ذاك، بعد مو أو في ذاك دون هذا. إذن هنا اتضح هناك فرق دقيق، التفتوا جيدا، هذا من مباني السيد الشهيد، أن هناك فرق دقيق بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي في الكشف عن المبادئ. الحكم الظاهري الواقعي كما يعقل في مقام الإنشاء سنخان من التعلق، في مقام المبادئ سنخان من التعلق. أما في الحكم الظاهري في مقام الإثبات يعقل سنخان، ولكن في مقام المبادئ والواقع والثبوت لا يعقل إلا ماذا؟ إلا تعلق بالجامع. هاي المقدمة الثانية. ثالثة إن شاء الله غدا نبينها حتى نأخذ النتيجة. طبعا هاي المقدمات هو مطوية في كلام السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، والحمد لله رب العالمين.